إذا قام المسبوق ليقضي ما عليه فهل يجهر بالقراءة أم لا؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: بل يخافت بالقراءة، بل يخافت بالقراءة ولا يجهر، لأن المسبوق إذا قام يقضي فإنه منفرد فيما يقضيه، حكمه حكم المنفرد، والجمعة لا يصليها أحد منفردا، فلا يتصور أن يجهر فيها المنفرد، والمسبوق كالمنفرد فلا يجهر. مجموع فتاوى شيخ الإسلام.